الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب البيوع. وكنا قد وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وتكلمنا في الدرس الماضي عن مهر البغي، وأنه ما تأخذه في مقابل الزناها، وعن ثمن الكلب وأنه أيضا ثمن محرم. وبقينا في الجملة الثالثة، وهي قال: وكسب الحجام خبيث. وكسب الحجام خبيث، وكسب الحجام هو ما يأخذه من أجرة في مقابل حجامته، وإنما عد خبيثا لأمور ذكرها بعض أهل العلم، منهم من قال أنه كسب فيه دناءة ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم الكسب الذي يأخذه الحجام على قولين، فمنهم من قال أنه حلال، وهو مذهب جمهور العلماء، احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وزاد ولو كان سحتا، أو قال: ولو علم كراهية لم يعطه، وفي لفظ: ولو كان سحتا لم يعطه. فدل على أنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة، وإلا لما بذل النبي صلى الله عليه وسلم أجرة في مقابلة أمر محرم. وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، بأنهم منهم من قال أن هذا منسوخ صار الأمر على جوازه، ومنهم من قال لكن هذا يحتاج إلى كون نثبت أنه منسوخ يحتاج إلى دليل، فنحن لا نعرف تاريخ هذا من هذا، والحكم بالنسخ لا يكون بالاحتمالات. لكن أيضا جواب آخر، ومنهم وهو أن منهم من قال أنه كسب فيه دناءة وهو ليس بمحرم، فحملوا قوله خبيث على التنزه والترفع عنه لأنه من المكاسب الدنيئة، ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عنه كما في الحديث الأول نهى عن كسب الحجام، وإنما قال كسب الحجام خبيث. وثمة أجوبة أخرى، والقول الثاني أن منهم من قال أنه يفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر أن يكون حجاما، وحرموا عليه الإنفاق على نفسه منه، وقالوا أنه يعلفه الدواب إذا أملكه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال وذكر أنه كسب من الحجامة فقال: اعلفه ناضحك، يعني عطه الدواب التي عندك. قالوا: فيجوز للعبد ولا يجوز للحر، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فذكر له فنهاه فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك، والحديث عند أصحاب السنن، فنهى عنه الحر ويبقى الرقيق على الجواز، لأن من حجم النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا. والأقرب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبذل مالا في أمر محرم، لكن مع إباحته إلا أنه يقال أنه كسب دنيء ينبغي أن يترفع الإنسان عنه، لأنه يكسبه من مص الدماء، والدماء يحكم الجماهير بأنها نجسة ونحو ذلك من هذه الأمور. وأيضا يقولون أنه عمل غير مرئي، فهو يشفط ولا يرى ولا يقدر بمقدار هل خرج من هذا دم كثير فاحتاج إلى جهد كثير، أو خرج منه دم قليل، فهو العمل غير واضح، ولأجل ذلك ينبغي أن يترفع عنه الإنسان، إلا أنه حلال لو أخذ في مقابلته شيئا. الحديث الذي يليه عن زيد بن ثابت في باب العرايا، قال: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وذكر في حديث أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق، العرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما تؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا. أعيد، بيع الرطب على رؤوس النخل، عندك نخل فيها رطب فتبيع الرطب وهي على الأرض خرصا، يعني بالتخمين والتقدير، بما تؤول إليه يابسا، يعني أنك إذا تقدرها إذا يبست، إذا خرفت ويبست سيكون مقدارها هكذا، وتبادلها بتمر بالأرض موجود مخروف بالكيل لا بالتخمين، هذا العرايا. صورتها إنسان عنده تمر من العام الماضي وجاء موسم التمر وهو يريد أن يأكل مع الناس رطب لكنه ما يملك مال، فجاء إلى صاحب بستان وقال عندي تمر وزنه مثلا كذا، أريد منك أن تعطيني تمرا أو رطبا من الذي على رأس النخل بوزنه، هل يجوز؟ أنت حينما تنظر إليها بالصورة الأولى فستقول أن هذا هو المزابنة، هو المزابنة كما سبق أن عرفناه في الدرس الماضي، وهي بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ. لكن هذه العرايا مستثنات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، ولأجل ذلك بيع العرايا جائز، وهو مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية. الحنفية قالوا هذه المزابنة فلا يجوز، لكن الجماهير قالوا لا، هذه المسألة مستثنات من المزابنة. لماذا مستثنات؟ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يأكل رطب يتفكه مع الناس، هو ما يملك. ولذلك الذين أجازوا العرايا قالوا أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يجد ما يشتري به الرطب، فإن كان واجدا للمال فلا يجوز. الشرط الثاني أن يكون الذي يشتريها يريد أن يأكلها رطبا، ما هو بيشتريها ويتركها حتى تكون تمر. الثالث أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فلو كان في الأرض فلا بد أن يقدره ولا بد أن يزنه، وليس له أن يزنه لأنه حينها هذا الرطب فيه ماء. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب قال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل دقة النبي صلى الله عليه وسلم، عندك رطب، الرطب فيه ماء، إذا يبس سينقص وزنه، فأنت لا تستطيع أن تبيع تمر تبادل تمر برطب، لأنه هذا تمر يابس وهذا رطب فيه ماء، إذا يبس سيكون الوزن أقل، فلا بد في التمر بالتمر أن يكون الوزن سواء. لكن هذه الحالة يكون التمر على رؤوس النخل أو الرطب على رؤوس النخل فيجوز حينها. أيضا قيد آخر، أن يكون في 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق، والوسق هو 60 صاعا، هو 60 صاعا. وأيضا قيد آخر وهو الخرص، والخرص هو التخمين والحرص بأن تقدر وزنها، يعني تنظر إليها فهو على رؤوس النخل تقدرها، تقول مثلا هذه تساوي 10 أصواع أقل أكثر، هذا لا بد منه كما قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، بخرصها تمرا يعني بما تقول إليه تمرا يأكلونها رطبا. وبقي قيد آخر هو التقابض، لأن التمر بالتمر لا بد من تقابض، بأن يخلي الفلاح البائع بين المشتري وبين النخل ويكيل المشتري التمر اليابس. المشتري الذي عنده التمر اليابس يكيله ويزنه، نعم يكيله، وصاحب المزرعة وصاحب النخل يقول دونك النخل خذ رطبك. إذن صارت القضية أن يأتي إنسان عنده تمر وهو تمر يابس لا يستطيع أن يشتري رطبا، فرخص ووسع الشارع الحكيم له بأن يتفكه مع الناس ويأكل مع الناس، ويأتي إلى صاحب نخل ويشتري منه هذا النخل هذا الرطب، بقيد أنه يكون قليل 5 أوسق فأقل، ويقدر ويحرز ويخمن ويخرص ويأكله رطبا ولا يجد مالا. وهذا من يسر الشريعة، وإلا فالأصل أن تمر بتمر لابد من التساوي تماما. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومسألة الحديث أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع، فإن قيل ما هو التأبير؟ التأبير هو التلقيح، هو التلقيح، وهذا معروف في الأشجار، يلقح بطلع يخرج من شجرة ذكر ويوضع في الشجرة الأخرى التي تثمر فيكون تلقيحا. ولو لم يلقح النخل فإن الثمر الذي يخرج منها لا ينتفع منه، وهذا الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مر على الصحابة وهم يلقحون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحونه، قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح في تلك السنة، فخرج تمرهم شيصا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن يكن ينفعهم ذلك فليفعلوه، أما إذا حدثتكم فإني إنما ظننت ظنا، فإذا حدثتكم عن الله فخذوا به. المراد التلقيح عليه العمل. فإذا باع الإنسان شجرا كنخل مثلا، وهذا النخل خرج الثمر، نعم، وهذا النخل قد لقح، فهنا يصح أن تبيع الأشجار كما هو معلوم، لكن الثمرة التي خرجت ما حكمها؟ هل تكون للبائع أو للمشتري؟ الحديث أفاد أنه لا يخلو من حالتين، إن كان الشجر قد لقح فالثمرة للبائع الذي لقح لأنه تعلق بها، وإن كانت لم تلقح فإنها تكون من ضمن المبيع وتكون مع الشجر، كما قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يقول المشتري لا أنا سأشتري الثمر أن الشجر ومعه الثمر الذي قد لقح آخذه لي، فإذا رضي البائع بذلك فإنه له. ثم قال ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني أن من باع عبدا رقيقا ولهذا الرقيق مال، فالأصل أن المال يكون من نصيب البائع الذي باعه وهو سيده، فماله لسيده، إلا في حالة ما إذا اشترط المشتري وقال أشتري هذا الرقيق وماله معه فحينها يصح ذلك. ثم تأمر قال المؤلف ولمسلم، فالمؤلف ظن أن هذه الزيادة زيادة العبد أنها من أفراد مسلم، والحقيقة أنها في الصحيحين، نبه على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم، والحقيقة أنها في البخاري ومسلم. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. الكلام على الحديث في نعم أو نقول مسألة الحديث هي أن من باع أنه ينهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، أنه ينهى عن بيع سلعة حتى يقبضها، فإذا اشتريت سيارة أو جهازا أو قلما أو أي شيء فليس لك أن تتصرف فيه ببيع حتى تقبضه، وعبر عنه بقوله حتى يقبضه وحتى يستوفيه، والمعنى واحد. طيب، وثمة أربعة أمور. أولا، ما هي الأشياء التي تدخل في هذا الأمر؟ الجواب الحديث هنا ورد بلفظ عام، ورد بلفظ محدد وهو قوله من ابتاع طعاما، لكن قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، والأقرب أن كل مبيع لا يصح بيعه حتى يقبض، أن كل مبيع لا يصح بيعه حتى يقبض، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعية، وهو قبل ذلك قول ابن عباس، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بعدة أمور، ومنها قول حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، يعني صار في ملكي لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني أراد أن يشتريه مني بربح، فأردت أن أضرب على يده فآخذ، نعم، فأردت أن أضرب على يدي يعني أبيع عليه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه، لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحديث صححه الحاكم وابن حبان. وأيضا قال ابن عباس: فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: فلا أحسب كل شيء إلا مثله. إذن جميع السلع لا تباع حتى تقبض، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان. يشتري شيئا ثم قبل أن يقبضه يذهب ويبيعه، قبل أن يقبضه يذهب ويبيعه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل، وهو الأمر الثاني، ما العلة من النهي عن بيع المبيع قبل قبضه؟ الجواب، قال ابن القيم: لأن علق البائع لم تنتهي من هذه السلعة، ما زال متعلق بها، أو ما زالت عنده، وما زلت ما قبضتها أنت، فكونك أنت تبيعها وتربح فيها، فربما أنه أورث البغضاء والشحناء، وربما يعني حرص البائع على أنه يفسخ البيعة لكي يبيعها هو ويربح. المسألة الثالثة، استثنى العلماء صورة يجوز فيها بيع المبيع قبل قبضه، وهي ما إذا باع السلعة على البائع نفسه فيصح ويجوز، فيصح حين ويجوز. مثلا بعت عليك سيارتي وقبل أن أقبضها واتفقنا وتعاقدنا، لكني إلى الآن ما قبضت السيارة، قلت لك بعها علي لعلي تراجعت عن هذه البيعة، فيصح حينها أن تبيعها علي ما لم تكن عينة، يعني ما لم تكن بثمن أرفع. الأمر الرابع وهو المهم هنا أيضا، بأي شيء يحصل القبض؟ نحن لما قررنا أنه لا يصح أن تباع الأشياء حتى تقبض، طيب بأي شيء يحصل القبض؟ الجواب، القبض في البيع هو حيازة العين المباعة، عرفت؟ حيازة العين المباعة، يعني أن تحوزها إليك. وهذا يختلف، قد تكون حقيقة بأن تقبضها بيدك، وقد تكون حكما، قد تكون حكما. الأرض مثلا كيف تقبضها؟ ما تمسكها بيدك بلا شك، وإنما يخلى بينك وبينها. والقبض يختلف باختلاف السلع كما قرر أهل العلم، وهنا قد قالوا أن القبض ورد مطلقا فيرجع فيه إلى العرف، فما جرت العادة بنقله وتحويله فيكون قبضه بنقله وتحويله. مثلا أنت اشتريت طعام، اشتريت خضرة، تبيعها إذا نقلتها من مكان التاجر إلى مكانك، فما تأتي وتكون مثلا أنت في يعني مزرعة البائع واشتريتها، ثم يأتي آخر ويقول: تبيع علي هذه السطور من الخضار، فتقول: نعم أبيعها عليك. لا، ليس لك حتى تنقلها. وما جرت العادة أنه يتناول باليد كالجواهر والأقلام وبعض الأجهزة الصغيرة، فإن قبضها يكون بأن تضعها في يدك. وما عدا ذلك فإنه قبضه بأن يخلى بينك، بأن يخلى بينك وبينه، بأن يخلى بينك وبينه. الأراضي، العقارات ونحو ذلك، قبضها بأن يقول: هذه الأرض أمامك وهي لك، قبضتك إياها، فحينها يعتبر قبضا لها. على كل حال لابد من التنبه لذلك. ومما يحصل بين بعض الناس أحيانا أنه يشتري سيارة، اشتري سيارة وقبل أن يقبضها وإنما فقط تبايع، يذهب ويبيعها وهي ما زالت في معرض وفي مكان البيع الذي بيعت فيه، في معرض البائع. هذا لا يجوز، وإنما لابد أن تقبضها بأن تحولها إلى مكانك وتخرجها من مكان البيع. طيب قد يقول قائل: هل لي أن أبيعها قبل أن أنقل ملكيتها؟ نقل الملكية هي أوراق فقط لإثبات الحقوق، وإلا فلك أن تبيعها ولو ما زالت في باسم البائع إنما ما دمت أنت قد قبضتها وخل البائع بينك وبينها وقال هذه السيارة فنقلتها من مكان البيع فحينها لك أن تبيعها بعد ذلك. جماع الأمر أن هذا الحديث ينبغي أن يعتني به الناس، فإن ثمة صورا عديدة تقع بينهم فيبيعون أشياء قبل قبضها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.